أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب الستة، وهي التي اتفق لها أن كان يعني أن اجتمع لها إسلام أبيها وجدها وابنها، يعني في هذه الصحابية توفى اجتمع فيها إسلام ابنها وأبيها وجدها، فأبوها أبو بكر بن أبي قحافة وجدها أبو قحافة وابنها عبد الله بن الزبير، وكل هؤلاء صحابة، يعني أن اتفق لهم صحبة، ما هو الإسلام فقط وإنما صحبة. نعم. ثم هذا مولى أسماء. أيه. أنا عندي إحالة إنه الحافظ يقول إنه عبد الله بن كيسان. ها؟ عبد الله بن كيسان. اسمه؟ إيه. اسمه عبد الله بن كيسان. نعم. يعني ذكر في المبهمات. أنا ما أدري فين. ها؟ ما أدري من أين أخرجت. لكن هنا الأخ كذلك أرسل يقول مولى أسماء بنت أبي بكر هو عبد الله بن كيسان كما صرح به المزي التهذيب الجزء الثامن 517 والحافظ بن حجر في تهذيبه. وهو مجهول أخرجه أبو داود وحده. لا، إذا صار عبد الله بن كيسان يصير ثقة. إذا كان الآن بن حجر يعني قال لي هذا في التقرير أنه مجهول. هذا فين؟ ها؟ يعني إذا كان غير هذا وأن ثقة ما في إشكال في الحديث، يعني إلا ذاك الذي في الأول له أوهام كثيرة لمحمد المتوكل، لكن الآن في التقرير يعني إيش قال فيه؟ قال مجهول حديث أبو داود وحده. عن عن عن عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم اخي الزهري. ايه. عنه ما في تقريبا مجهول. نشوف هنا بارك الله فيك، عبد الله بن مسلم اخو الزهري عن مولى اسماء. ايه. يحتمل ان يكون عبد الله بن كيسان. هذه وين قالها فيه؟ هذا في المبهمات. في المبهمات. فمولى ابن كيسان ايه يحتمل ان يكون عبد الله بن كيسان، ولا قال انه ولا قال يحتمل ان يكون، والا فهو مجهول. لا لكن وين في ال وين كلمة مجهول هذه جت منها؟ بتأتي ان شاء الله. قول المنذري هذا. وإذا كان يحتمل يعني في المسألة ما هو مجزوم بها، وهذا قال مجهول، فإذا الإشكال الذي فيه يزول، يعني أو الاحتمال الذي فيه يزول بوجود أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه، منها الحديث 36. بس قال يحتمل عبد الله بن كيسان، يحتمل يكون بن كيسان، بس ولا قال يحتمل آخر. لا بس مولى اسماء يحتمل أن عبد الله بن كيسان. إيه. يحتمل يكون أبو داود وحده. لا عبد الله بن كيسان. لا هذا اللي هو هذا ما بترجم. العنوان كذا مولى اسماء ما بترجم في التقرير. إذن هذا المجهول من المنذري. نعم. هذا يعني أكد يقول إن المزي لم يذكر الرواة عن أسماء إلا هذا. إيه. اللي هو عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان. إيه. وعبد الله بن كيسان. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. إيه. على كل المسألة محتملة، هو ابن حجر يقول يحتمل، وعلى كل سواء يكون هو أو غيره الحديث ثابت، سواء يكون ابن كيسان فهو ثقة ولا إشكال، وإن كان غيره فالحديث لم يأتي من هذه الطريقة وحدها بل جاء من غيرها.

أخبرنا قالوا إيه، بس هذا الواسط، هذا هو الواسط ما في إشكال، لكن في هذا هو نفس الواهب عن القال أعرف، لكن هذا يعني أنا بحثت هذا يعني طب يعني لا يكون يعني خادي، لكن ما وجدت يعني في ترجمة خالد بن عبد الله أنه روى عن محمد بن عمرو لعله كذا اللي هو بن وقاص. إيه بس إذا وجدنا أنه من شيوخ وهب خالد بن عبد الله الواسط، لكن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو اللي هو من شيوخه، على كل يتحقق يعني منه، يعني أنا لا أكون يعني واهم في شخص آخر سيأتي. أنا كل من هو واسطي، لكن بالنسبة لي ترجمة خالد بن عبد الله أظن ليس في شيوخ محمد بن عمرو عند النساء عند المزي في تهذيب الكمال.